ادي البيضة وتدي شواها كسرناها وقشرناها حذرناها وفصلناها والشاطر يفهم معناها البيضة ودي شواها كسرناها وقشرناها حذرناها وفزرناها مش شاطر يفهم معناها حذرناها وفزرناها وش شاطر يفهم معناها حوروها دوروها فكروها تفهموها حوروها دوروها فكروها بطاطس تيجي بطاطا شوفوا هتيجي معاكم ايه المطلوب منكم ببساطة جدو عرضه بيزرع ايه تيجي بطاطس تيجي بطاطا شوفوا هتيجي معاكم ايه المطلوب منكم ببساطة جدو عرضه بيزرع ايه جدو عبدو زارع ارضه جدو عبدو زارع عرضه جدو عبدو زارع عرضه جدو عبدو زارع ايه جدو عبدو عامل ايه زارع عرضه زارع ايه جدو عبدو عامل ايه زارع عرضه زارع ايه جدو عبدو زارع عرضه جدو عبدو زارع ايه جدو عبدو عامل ايه زارع عرضه زارع ايه جدو عبدو عامل ايه زارع عرضه جدو عبدو زارع عرضه جدو عبدو زارع